باب المقة من الله تعالى. حب كما قال الله سبحان الله. العربية فيها أسرار، لما صارت بالتاء المربوطة مجتمعة كانت للحب، ولما كانت بالتاء المفتوحة متفرقة كانت للبغض. نعم المقت يعني. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.